وأما هؤلاء فإنهم أضاءوا أعمارهم يتعلمون باب التيمم، باب الحيض، باب إزالة النجاسة، باب كذا وكذا، فلم يستفيدوا إلا هذه العلوم التي نقصت على أعمارهم وضيعت عليهم تقدمهم. ولم أليس هذا سخرية؟ نعم، إنه سخرية لعلوم الشريعة، وإنهم وإن تعلموا ما يقولون فإنه قد فاتهم الخير الكثير. وكذلك أيضا الذين يسخرون أو يتنقصون أهل الأعمال الصالحة، أهل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وعمارة المساجد والاعتكاف فيها، ويقولون هؤلاء رجعيون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء متخلفون. لا شك أن مثل هذا أيضا يعتبر كفرا ابتلي به كثير من الناس. يقول فيهم بعض المعاصرين خفافيش هذا الوقت كان لها ضرر، وأوباشها بين الورى شرها ظهر، يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم كما عابت الكفار من جاء من مضر. يقولون رجعيون رجعيون، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له أثر، وإعفائهم تلك لحالة الجمالها وترك سواد حين كان به غرر، وحملهم تلك العصية لأنها لديهم حماقات ونسواك مطهر، يعيبونهم حتى بالنسواك مع أنهم جعلوا بدل المسواك السني جعلوا بدله السجائر والعياذ بالله، فيبخرون بالسجائر. إذا ولع أحدهم سجارته أخذ يتمايل وأخذ يفتخر، وإذا رأى من أمسك سواكا وأخذ يدلك به أخذ يتنقصه ويعيبه. فمثل هؤلاء يعتبرون مرتدين إذا كانوا يستبيحون مثل هذا. وبذلك تعرف أن أمر الردة أمر خطير، وأنه يدخل فيه كل من يستهزئ بشيء من الشريعة، وأنهم سوف يعذبون في الآخرة. اقرأ قول الله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون، قال الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. اتخذتموهم لما أنهم كانوا يدعون ويتعبدون وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. فيحذر المسلم أن يقع في الردة وهو لا يشعر، يستعمل مثل هذه الكلمات التي خطرها كبير فيقع في تنقص الدين أو تنقص المؤمنين لأجل إيمانهم ولأجل عقيدتهم ولأجل علومهم الشرعية، فيهلك ويهبط عمله وهو لا يشعر، يتساهل كلمة يقولها وقد يقولها ناجحا وقد يقولها ضاحكا ولا يعلم أنها تتلفه وأنها تهلك عليه أمر دينه ودنياه، وأنه أهل بذلك أن يقام عليه حد الردة. يقول إذا فعل ذلك كفر، فيستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل. لا شك أنه إذا عرض على السيف فقيل إن سنقتلك سيظهر التوبة ويظهر الندم خوفا من القتل.

منزلة العذرة الغائط الذي يخرج من الإنسان تنفيرا منه. ومع ذلك يكثر الذين يأكلونه، وكذلك الذين يستبيحون أكل هذا النبات الخبيث الكاس، وثمر آخر يقال له الجير قد يكون أخف من ضررا من الكاس، ولكن لا منفعة فيه، قد يكون ثمنه رفيعا. ونبات آخر رائحته قبيحة يسمونه البرتقال، وليس هو البرتقال فإنه من الطيبات، ولكن نبات رائحته خبيثة. وكذلك ما يسمى بالشمة الذي يمضغونها ثم يمجون ريقا، هؤلاء لا شك أنهم استحسنوا القبيح، فلا عبرة بهم ولو ادعوا أن هذا من الطيبات فإنه من الخبائث. ولا يغتر بكثرة من يتعاطى ذلك أو من يمدحه. فيما يظهر أن الشيخ الحكمي رحمه الله أول من نظم فيه منظومته، لما سئل عن القات نظم فيه منظومة تائية في تحريمه وبيان آفاته، وذكر من نظاره أنه يضيع الصلاة، يقول في منظومته: إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة، يعني يأتيها وهو غير عاقل. رد عليه أحد علماء اليمن يقال له ابن المهدي ردا ضعيفا، ثم جاءه ذلك الرد فرد عليه أيضا نظما، منظومة طويلة افتتحها بالتاء: الحمد لله في كل البريات وبدء كل شؤون واختتامات، ثم الصلاة على ختم النبوات، محمد مما أتانا بالكرامات، يعني ما يدل على تمكنه رحمه الله. يقول: وحرم نجس، كل شيء نجس فإنه محرم، كالدم، الدم نجس لأن الله تعالى حرمه، والميتة، الميتة نجسة فيحرم أكلها، إلا ما ذكره الله بقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولحم الخنزير نجس، ومثله أيضا المحرم من الحيوانات، وكل ما هو مضر مثل السم. يذكر العاشية أنه مثلث السين: السم والسم والسم، كل ما يقتل إذا أكل أو إذا شرب السموم. وكذلك ما هو مضر من الحيوانات البرية يحرم منها ما يفترس، ما يفترس بنابه كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وابن عرس، هذه تفترس ولها ناب. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع الذي لها ناب تفترس به وتعدو على الناس. استثني الضبع، حرمه أكثر العلماء وأباحه الإمام أحمد لأنه ورد فيه حديث، ولكن الأقرب أنه حرام، وذلك لأنه ذو نار، ولأنه يفترس، ولأنه يأكل الجيف، فيكون لذلك أقرب إلى كونه محرما. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المخلب هو أصابعه المحددة، الطيور بعضها أصابعه محددة يفترس بها ويأخذ صيده بها. قد يمسك مثلا الشيء الثقيل بمخالبه ويرتفع به، يصيد بمخلبه كعقاب وصقر وغراب وبازي وباشر وما أشبهها. هذه أيضا محرمة لأنها لها نار تفترس بنابها. وكل ما يأكل الجيف كالكلاب والسنانير القطط ومن الطير النسور والرخم وما أشبهها مما يأكل الجيف، لأن الجيف محرمة، وما أكلها فهو محرم. وكل ما تستخبثه العرب ذو اليسار، العرب الذين هم أهل يسار وسعة من الرزق بخلاف الضعفاء والفقراء ونحوهم، فإنهم قد يأكلون الخبائث. حتى سئل بعضهم ماذا تأكلون من الدواب، فقال نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. أم حبين دابة كهيئة القنفسة، يأكلون كل ما دب ودرج، يأكلون الفئران ويأكلون الخنافس ويأكلون الحشرات مثلا التي يمكن أن يصيدوها، حتى الزنابير والفراش وما أشبه ذلك، ولا شك أن هذه مستخبثة. مثل بطير يقال له الوطواط، هذا أيضا محرم لأنه مستخبث. والقنفذ وهو الذي عليه شوك على جلده، والنيس مثل القنفذ إلا أنه أكبر منه ولكن شوكه طويل قد اكتسى بجلده، إذا جاءه أحد فإنه ينفض جلده وتطير الشوكة نحو 10 أمتار تصل إلى الذي يريد أن يرميه بذلك الشوك. وما تولد من مأكول وغيره كبغل، لأنه يتولد من الحمار والخيل فيكون محرما. فهذه هي المحرمات من الحيوانات. ذكروا أن مما حرمه حرم في الحديث الحمر الأهلية، لأنها مستخبثة ولو كانت بهيمة الأنعام. ومما حرم أيضا ما يتغذى بالنجاسة كالجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم، وهي التي تأكل العذرة إلحاقا لها بالمستقبل إذا كان أكثر طعامها من هذه النجاسات تتبع العذرة وتأكلها، فتكون بذلك تأكل نجاسة. يقولون لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تحبس، تحبس الناقة 40 يوما كما ذكر ذلك بعضهم، وتطعم حلالا حتى يطيب لحمها، وكذا يحبس غيرها.

يزيد في الوزن مثلا ولو جرام أو 2 جرام، لأنهم يعبون مثلا 100,000 من هذا الحيوان يوميا، وهذه الزيادة التي هي جرام تزيد في الثمن، يأخذون عليها ثمنا، فلأجل ذلك يحاولون أنهم لا يقطعون الرأس إلا بعد أن تموت ويبقى الدم فيها. فنقول إن ذبحهم والحال هذا أقرب إلى أنه محرم، فمن من التنزه ألا تؤكل ذبائحهم اللحوم المستوردة. قد كتب فيها شيخنا عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة مطبوعة بعنوان اللحوم المستوردة، ورجح فيها أن لحومهم غالبا ليست مباحة شرعية. الشرط الثاني للآلة، وهي كل محدد يقطع غير سن وظفر. في حديث رافع بن خديج قالوا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، المدية السكين، فهل نذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الحبشة الذين هم نصارى كانوا يذبحون لأظفارهم، فنهى عن الذبح بالظفر ولو طير، لا تذبح بظفرك فإن هذا تشبه بهم، وكذلك لا يذبح بسنة ولو عصفورا فإن ذلك أيضا عظم، وكذلك أيضا لا يذبح بعظم، لو لم يجد إلا عظما لا يذبح به. أما إذا وجد حديدة محددة أو وجد حجرا له حد أو وجد عودا له حد وذبح به فإنه يجزي، أو كذلك زجاجة محددة أو ما أشبه ذلك، كل محدد يقطع الجلد ويقطع اللحم يصح التذكية به غير السن والظهر. الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام. السكين لا بد أنه يقطع بها هذا الحلقوم الغليظ الذي يدخل معه النفس، وهذا المري الذي هو مثل المصير لكنه واسع يدخل معه الطعام، يقطعه بالسكين ونحوها. وسن قطع الودجين، عرقان في جانبي العنق، وهما اللذان يخرج منهما الدم الكثير، لأن الحكمة لهذه الزكاة لأجل خروج الدم، الدم الذي هو محرم ويفسد اللحم. وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتردي يكفي جرحه حيث كان. وفي حديث رافع يقول ند بعير، هرب بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش، فما هرب منها فاصنعوا به هكذا. فإذا هرب مثلا ورموه بسهم فمات بسبب السهم فإنه حلال، سواء من الصيد أو من بهيمة الأنعام، لأن هذا السهم جرحه ولا بد أنه خرج من هذا الجرح دم، فيكون بذلك صار حلالا. وكذلك لو وقع في بئر، إذا وقع جمل في بئر ولم يقدروا على إخراجه وعرفوا أنه سيموت، ينزلون عليه ويذبحونه، إن قدروا على يذبحونه في أصل الرقبة أو في أصل الرأس، فإذا لم يجدوا ذبحوه ولو مع جنبه، طعنوه مع جنبه

ولا يهمه أنهم يذكرون عمالا يستأجرهم لأجل أن يريحوه من هذا الجبل ومن هذا السلف وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا بد أن يكون الذابح أهلا وأن يكون ممن يذبح ذبحا شرعيا وأن يكون ممن يذكر اسم الله، وأنه إذا لم يذكر اسم الله تجاهلا لا يحل. أما إذا ترك التسمية لعجلة أو نحو ذلك سهوا فإن ذلك يبيح زكاته. بعد ذلك يقول: زكاة الجنين خرج ميتا ونحوه بزكاة ونحوه بزكاة أمه. هكذا جاء في الحديث: زكاة الجنين زكاة أمه. إذا ذبحت الشاة الحامل ولما ذبحوها وسلخوها وشقوا بطنها أخرجوا منها جنينا صغيرا أو كبيرا، في هذه الحال يجوز أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح لأنه تابع لأمه فهو كجزء منها. وكذلك ولد بقرة وولد فرس وولد ناقة أخرج بعد أن ذبحت ومات، أما إذا أخرج حيا فإنه يذبح كما يذبح الحي. يقول: وكره بآلة كالة، يكره الذبح بالآلة الكالة، السكين التي ليست محددة يعني مسلمة لا يجوز الذبح بها، وذلك لأنه يعذب ذلك الحيوان بشدة حزه، يحز به وربما يبقى 10 دقائق أو ربع ساعة وهو يحز قبل أن يقطع الجلد ثم يقطع اللحم ثم يقطع الحلقوم ثم يقطع النري فيبقى مدة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليشد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. الشفرة هي السكين، تسمى شفرة وسكينا ومدلة، فعليه أن تكون حادة حتى تقطع سريعا وحتى لا يعذب ذلك الحيوان إذا كانت الآلة التي يذبح بها كالة يعني متثلمة غير محددة. يكره أن يحدها بحضرة مذكى، بحضرة مذكى يعني لا يحدها على حجر أو على سكين أو على حديدة والحيوان ينظر، بل يحدها بعيدا عنه، لأن الحيوان قد يكون له فطنة، قد يكون له معرفة. نقل في بعض الكتب يقول: رجل كنت أمسكت شاة أريد أن أذبحها، ولما عزمت على ذبحها جاءني رجل وأراد أن يكلمني فألقيت السكين، ولما ألقيت السكين أخذت أكلم الرجل، الشاة قبضت السكين بفمها وذهبت بها وحفرت بيدها في أصل الجدار وألقت السكين ودفنتها في أصل الجدار. فقال: ألا تعجب؟ ألا تعجب؟ يقول: فحلفت أني لا أذبح ذبيحة بعدها، يعني أن هذه البهائم قد يكون لها شيء من الذكاء، فيكره أن يخرجها والحيوان ينظر، ويكره أن يسلخها قبل زحوق الروح، إذا ذبحها تركها حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم وزهقت الروح وبطلت الحركة وسكنت علم موتها ابتدع في سلخها، سلخ الجن إزالته عن اللحم. ولا يكسر العنق أيضا قبل زهوق الروح، الآدة أنهم يقطعون الحلقوم ثم يقطعون المرئي ثم يقطعون الوديين ثم يتركونه حتى يخرج الدم كله، ولا يكسرون العنق، لأن كسر العنق فيه تأليم، وربما يكون إذا ما كسر العنق تموت ويتوقف الدم الباقي في العروق، فلا يكسر عنقها قبل زهوق الروح، أي قبل أن تخرج الروح ويخرج الدم كله. يكره نفخ اللحم للبيع، بعض القصابين إذا أرادوا أن يذبحوا شاة أو نحوها ينفخونها حتى ينتفخ اللحم، وبعضهم يسقونها ملحا حتى تنتفخ، فإذا جاء المشتري ورأى اللحم كثير ظن أنه لحم وإنما هو نفاق، فيكره نفخه إذا كان لأجل البيع. يسن عند الذبح توجيه الذبيحة إلى القبلة، لأن القبلة هي أشرف الجهات، وليس ذلك شرطا، فلو ذبحها لغير القبلة للشمال أو الجنوب أو الشرق أجزأت. وكذلك أيضا يسن أن تكون على جنبها الأيسر، البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وأما الإبل فتنحر قائمة، هذا إذا كانت مما يكون من المناسب، تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، ممسك رأسها ملوي إلى جنبها، يطعنها في الوحدة التي بين أصل العنق والنحر، فإذا سقطت ابتدأ في سلخها، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمتر. وكذلك يرفق بها فلا يؤلمها ألما شديدا، كالذين ذكرنا أنهم قبل ذبحها يضربونها إلى أن تدوخ، يضربونها مع رأسها، قد يضربونها مع جنبها إلى أن تسقط، وهذا تعذيب. والله الرسول يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا بد أنهم يرفقون به. ويسمى التكبير، التكبير مع التسمية، أن يقول بسم الله والله أكبر، وإذا كانت الذبيحة مما يتقرب بها إلى الله فإنه مع ذلك يدعو بقوله اللهم تقبل مني نسكي، اللهم هذا منك ولك، أو ما أشبه ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف يقتل المنافق مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين في عهده وهو يعلمهم بأنهم منافقين، وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه، ولم يكن هناك بينات تدل على أن فلانا منهم وفلان، فكره أن يحكم بعلمه وأن يقتلهم بموجب ما يعلم منهم، وأيضا خشي أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يظهرون الإسلام للناس.

وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الأطعمة وما يباح من الحيوانات كبهيمة الأنعام ذكر الصيد، مصدر صاد يصيد صيدا، ثم يسمى المصيد صيدا، اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مقدور عليه. الاقتناص هو الذهاب لطلبه، وهذا الحيوان المباح متوحش بطبعه كالظباء والوعول وحمر الوحش والأوبار والأرنب، وكذلك من الطير كالحبارة والحجل والحمام وما أشبه ذلك من الحلال، فاقتناصه طلبه إلى أن يصيده، فتارة يصيده بالرمي وتارة يصيده بالكلاب أو بالصقر وتارة يصيده بالشبكة وسائر الحبالة التي ينصبونها له كقفص الطير ونحوه. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.